النهاردة أول حلقة لينا في برنامجكم إذاعة حب. النهاردة يوم حلو قوي، يوم عيد الحب. قررنا نطلع يوم عيد الحب عشان نحتفل بالحب. يا ترى سألتوا نفسكم يعني إيه حب؟ يا ترى سألتوا نفسكم سؤال تاني، هو الحب موجود؟ لو قعدنا نفكر كتير قوي هنعرف إن الحب فعلا موجود، وفعلا في حاجة اسمها حب. في ناس هتوافقني وفي ناس تانية هتقول لنا بس ما تضحكوش على عقول البنات والولاد، مفيش حاجة اسمها حب. حب ايه؟ ده كلام فاضي، كلام افلام ومسلسلات وروايات. روايات؟ بصراحة من وجهة نظري هو احلى حاجة في الحب الروايات، اقصد قراية الروايات، روايات الحب. هو في احلى من انك تعيش بالحب؟ هضرب لك مثال بسيط. لو قررت تحب وتحب كل اللي حواليك وتتمنى لهم كلهم الخير وتحب كل حاجة حواليك، يا ترى ربنا هيكافئك ازاي؟ هتلاقي كل اللي حواليك بيحبوك. ايوه، الحب ده طاقة إيجابية، طول ما انت بتحب الخير، وده أبسط مثال للحب. المثال المعقرب شوية حب الحبيب والحبيبة. أستاذنا عايزها من وش القفص وأستاذتنا عايزها من وش القفص، مفيش حاجة اسمها كده. ايوه، لما أحبك هحبك بكل عيوبك، هحب عيوبك قبل مميزاتك، هحبك بكل عيوبك. قبل ما أقول لك وجهة نظري يعني إيه حب، حبيت أسأل ناس كتيرة قوي، أسأل صحابي وجيراني وكل الناس اللي أعرفهم عشان أعرف يعني إيه حب، وعشان أعرف أنا وقعت في الحب ولا لسه. في ناس قالت الحب اهتمام، احترام، سند، حماية، أمان. وقفت كده شوية أفكر، لقيت واحد جاي يقول لي الحب بيبدأ لما ينتهي الحماس. قلت له فعلا أنا مش فاهمة أنت تقصد إيه، هفهمك. عارفة البحر لما تقفي قدامه؟ كلنا بنحب البحر، لكن لو فضلت واقفة قدامه هتعرف إزاي أن أنت بتحبيه؟ أنا عشان أعرف بحب البحر ولا لأ لازم أنزل وعوم واتخبط في الموجة واشوف عيوبه ومميزاته. لو تقبلته يبقى بحبه، ولو جيت له تاني يبقى بحبه، لكن لو خفت منه ومشيت وسبته يبقى أنا ما بحبوش. لقيت بقى واحدة عمالة تكلم صاحبتها وتقول تعرفوا الحب ايه؟ التعلق بالأيام والتواريخ واللحظات الحلوة اللي بتجمعنا سوا، كل لحظة حلوة وكل لحظة مرة أحفظه بكل تفصيلة مرت بيني وبينه. سكت شوية وقلت يمكن الحب كده. لقيت واحدة ماسكة تليفونها وبتكلم صاحبتها ومعاها هدية. على فكرة الحب مش هدية، مش كلام حلو، مش يمسك ايديا، الحب نصيب. الواحد لما يحب بيحب من غير ما ينتظر اي حاجة من اللي قدامه. الحب كلمة لما اقولها تبقى وعد وتقف رقبتي. وفجأة سكت وقلت يمكن الحب كده. وسمعت واحد جاي من بعيد يقول لي الحب يعني ما تهونيش عليا سيبك زعلانة. الجملة حلوة قوي، بتحسسك قد ايه انت غالي عند اللي قدامك. لما قلت بقى الكلام ده كله وسمعت آراء الناس كلها، شفت كلام الحب من زمان والناس اللي كانت بتقوله زمان. عارفين ليلى وقيس؟ بيقولوا إن هي من أعظم قصص الحب. سمعت واحد قبل كده بيقول إن قيس لما سألوه إزاي بتحب ليلى رغم إن هي وحشة قوي، قال لم تروا ليلى بعيون قيس. قلت الله، يعني اللي يحبني هيحبني كلي على بعض كده؟ هقول لكم كمان الأعظم والأعظم والأحلى، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام لما قال إني رزقت حبها. السيدة خديجة رضي الله عنها كانت أكبر من سيدنا محمد بعشرة أو 15 سنة، مش عارفة كم بالظبط. ساعتها سيدنا محمد قال إني رزقت حبها. سيبكوا بقى من كل الكلام اللي أنا قلته، خلاص كده عرفنا إن الحب رزق. أحبك من غير ما أعرف ليه بحبك، لأن الحب رزق. قبل ما أمشي أحب أقول لكم كلمة واحدة، الحب موجود من زمان قوي، من أيام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وأكبر دليل إن الحب رزق. معنى كده إن الحب ملوش معنى، إن الحب بيكون من غير سبب، أحبك وبس، وده أصدق وأحلى أنواع الحب. أحب أقول لكم إن أنا وقعت زيكم في الحب، و والأيام اللي جاية هنعرف مع بعض أسرار الحب، وهنعرف إن الحب كلمة ملهاش معنى بس جواها معاني كتيرة قوي. انتظروني في حلقة جديدة. كنت معاكم منى سعيد على راديو VO وبرنامجكم إذاعة حب.